ما معنى الترجيع والتربيع في الأذان؟ الترجيع والتربيع هو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أربع مرات. يعني نحن الآن نقول بالأذان أو الأذان كما يقول أهل العلم ثلاث أنواع: أذان مكة وأذان المدينة وأذان الكوفة. الذي يؤذن فيه عندنا في الكويت في الخليج بشكل عام هو أذان الكوفة، وهو 15 كلمة أو 15 كلمة. من يعد معي؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. يسمونه 15 كلمة، يعني 15 جملة. طيب، هذا أذان الكوفة وهذا مشهور. ثم الأذان الثاني وهو أذان مكة. أذان مكة يؤذن فيه حاليا في مصر أحيانا، وهو ما يسمى بالترجيع والتربيع، وهو أن يقول في البداية الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثم يقول بصوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. تقعدون لا زين، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. كم؟ نعم، هذا أذان مكة 19 كلمة. طيب، ثم الأذان الثالث أذان المدينة. أذان المدينة تماما مثل أذان مكة، لكن في البداية تكبيرتان بدل أربع. في بداية الأذان يكبر تكبيرتين بدل أربع تكبيرات. ومن السنة الإنسان يأتي بهذا وهذا وهذا حتى لا ينسى، لأن بعض الناس ممكن يسمع أذان هذا بالترجيع أو التربيع، أو يسمع أذان المدينة تكبيرتين في البداية فقط. فطبعا أذان المدينة 17 كلمة يصير. طيب، فيظن هذه بدعة ولا شيء، ليش؟ إن عمره ما سمعه. فأنا أذكر مرة أذنت هنا في المسجد، هنا أذنت أذان المدينة فكبرت تكبيرتين فقط وكملت الأذان على أذان أهل المدينة. فلما انتهيت من الأذان دخل علي أحد المصلين فقال لي ترى الميكروفون ما كان مفتوح يوم كبرت في البداية، أول تكبيرتين ترى ما طلعت الميكروفون. قلت لا، قلت لا، ترى أنا متعمد هذا الأذان كذا أذان المدينة. فالقصد أن يعني هذا أنواع الأذان، هذا الترجيع والتربيع في الأذان.